من القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا يا رب، أنى لمثلي مدح سيدنا في مدح أحمد إحسان إلى قلمي. يا عالم السر والإعلان أين أنا من مدح أعظم خلق الله كلهم. يا شمس مكة قولي قول معترف، هل أشرق المصطفى أم أنت في القدم؟ عاش النبي أمينا قبل بعثته، والصدق خل له في الحل والحرم. أرسى شريعة عز من يدين بها، دانت لقبضته ما اشتد من أممي. والقوم قالوا كلاما بئس ما نطقوا، ما صادق مثله في العرب والعجم. ما جربوا فرية كلا ولا عهدوا في قول أحمد إلا أصدق الكلم. من كفه فاح عطر طاب سوسنه، يمتد في عرفه كالفل واليسم. كالبدر في وجهه بشر وميسرة، يا سعد من رافق المختار من خدمي. أعطى عطاء الذي ما خاف من عوز، من مثل أحمد في الأخلاق والشيم. نام الملوك على ما طاب من فرش، والعود في جنبه والعين لم تنم. أبيات أحمد لا خبز يشبعها، يمضي الهلال ونار البيت لم تقم. شعب وسم وتضييق ومسغبة، من لي بمثلك في صبر على النقم. الروح جاء رسولا بالبراق له، هيا محمد للأقصى ولا تنمي. بعد العنان وما لاقيت من نصب، تلقى الأحبة في قدس وفي حرمي. أما النبيين ما أعلاه من شرف، في ليلة ذكرها قد بان كالعلم. كل السماوات بالترحاب تغمره، ما أجمل الأنس بعد الجهد والألم. أثنى النبي بحمد قد تعلمه، حمدا يليق برب واسع الكرم. أذن بلال أرحنا يا حبيب بها، الله أكبر من لات ومن صنم. يا رب للمصطفى وفق مراكبنا، ترقى إلى ملكه والنون والقلم. يا عالما بالخفايا قبل منطقنا، يسر لنا توبة من مرتع وخميل، يا روضة سكنت في البيت تعمره، مني السلام إلى الهادي كمد يمي. صلى الإله على من جاء من مضر، ما أشرق الصبح فوق البان والعلم. شعر محمد علواني. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.